تجري لنا وياك قصتنا مثل شمس وقمر تجري لنا وياك قصتنا مثل شمس وقمر من أول الوقت حتى آخره ما يلتقون كل يدور صاحبه كل يدور صاحبه كل يدور صاحبه كل يدور صاحبه حكم الجدار شركت بيه يغرق بيها فجدنا يتخالفوني تدري انا ما عاد اظن اني معجب منها ويا عزتي من الهدر هو للدم خطوة دوم ابوه العاطفة وهدفة نسمة نسمة رقيقة ظالمة ما قلبها رحمة يا من عرفني الليل واقف على بابك نصرخ وهدي الليل ما تحمل غيابك ما تحمل غيابك ما تحمل غيابك